يقلب صفحة. غاب الإخوة. لعل بعضهم لم يسمع فهذا قبل أن ننبه على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الثاني من التوابع لنا أو النعت، ووصلنا إلى أحكامه. ذكر أنه يتبع المنعوتة في 2 من 5 يتبعه في إعرامه، وهذا يشارك النعت فيه كل التوابع، ويتبعه في تعريفه وتنكيره، فلا ينعت معرفة بنكرة ولا نكرة بمعرفة، وهذا يشمل النعت بنوعيه الحقيقية والسبب. ثم هو هذا سيذكره، أما الإفراس سيذكره. فصل بين هذا الحكم وحكم متعلق به بحكم أجنبي، وكان الأولى أن يلحق هذا الحكم بالحكم الذي ذكره بعد قوله ويجب عند جمع النحوين. وأما الإفراد وضده فهذا حقه أن يذكر بعد أن يتبع، لأن من مسائل الإتباع، أيوة يتبعه، هذا من خصائص التابع أنه يتبع ما قبله في كذا وكذا، لكنه أخره. نقرأ ويجب عند جامعة المحوين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عند جماهير النحويين كون الموصوف إما أعرف من الصفة أو مساويا لها، فلا يجوز أن يكون دونها. فالأول كقولك مررت بزيد الفاضل، فإن العلم أعرف من المعرف بالله. هذا ظاهر، سبقت مراتب المعارف العلم، أعرفها الضمير ثم العلم ثم المبهم ثم ما فيه الألف واللام، والمبهم يشمل اسم الإشارة والموصول، ثم ما فيه الألف واللام، ثم المضاف انتبهوا بحسب ما يضاف إليه، إلا المضافة إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. ماذا سبب؟ زين. والثاني مررت بالرجل الفاضل. الأول مثل المقصود بالأول أن النعت دون المنعوت في المعرفة، أو أن المنعوت أعرف من النعت، والثاني أنهما متساويان. نحو مررت بالرجل الفاضل فإنهما معرفان بالله. والثالث فالساوية في التعريف. والثالث نحو مررت بالرجل وقسمة ثلاثية، إما أن يستوي، وإما أن يكون المنعوت أعرف، وإما أن يكون النعت أعرف. فالجمهور على أن النعت يكون إما مساويا له وإما دونه في التعريف، ويمتنع أن يكون أعرف منه، لأن شيء لا يعرف ما هو أعرف منه، وإنما يعرف ما هو مثله وما هو مثله أو دونه أو هو ما هو أعرف منه. والثالث نحو مررت بالرجل صاحبك، فصاحبك بدل عندهم لا نعرف، لأن المضاف للضمير في رتبة الضمير أو رتبة العلم، وكلاهما أعرف من المعرف بالله. ومثله قول الله تبارك وتعالى: صراط الله العزيز الحميد، الله في من قرأ بالخفض الله، ف لفظ هذا لفظ الجلالة أعرف من العزيز أعرف من، فلا يكون نعتا له وإنما يكون بدلا منه. زين. وأما الإفراد على الكلام على فرضي تفاوت بين المعرف بالإضافة، على فرضي أن المعرف بالإضافة بحسب ما أضيف إليه. نعم. صاحبك صاحبك هذا هو في رتبتي ماذا؟ في رتبة، حتى لو فرض أنه في رتبة الضمير لكان أعرف من الرجل. المذهب الثالث أنه أدنى منها جميعا. هذه صورة أخرى، لكن هذه ليست بالصورة المشهورة أو بالمرتبة المشهورة. حتى من جهة المعنى مرت برجل صاحبك هذا فيظهر منه يظهر منه ماذا؟ البدلية. واضح. زين. قلت هذا الحكم حق أن يقدم على أو يمكن أن يخرج الوجه الأول أنه شرح للتعريف والتنكير، لما قال يتباعه في التعريف والتنكير كأنه فتح قوسا لبيان بعض خصائص التعريف والتنكير، فيكون الترتيب مناسبا. وأما الإفراد وضده وهما التثنية والجمع والتذكير وضده وهو التأنيث، فإن النعت يعطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام. قاعدة هذه، النعت يعطى حكم الفعل في ماذا؟ في الإفراد وضده والتذكير وضده، يعطى حكم الفعل الذي يحل محله. هذا هو الأصل، القاعدة العامة. واضح هذا ولا لا؟ ثم فيه ماذا بعض التخصيص سينبه. ماذا قال؟ فتقول مررت بامرأة حسن أبوها بتذكير، كما تقول حسن أبوها كما تقول حسن أبوها. وفي التنزيل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وبرجل حسن. الظالم أي الذي يظلم أهلها، لأن الموصولة الظالم بالقرية التي يظلم. نعم. وبرجل حسنة أمه بالتأنيث، كما تقول حسنت أمه، وتقول برجل حسن أبواه وبرجل حسن آباؤه، ولا تقول حسنين ولا حسن حسنين ولا حسنين ولا حسن ولا حسنين. جمع المذكر يقصد، جمع تصحيح مثنى وجمع التصحيح بعد حسنين ولا حسنين. لكن لا يجمع حسن، يجمع حسنة لما يقبل التاء. حسن ليس عدم وصف، هذا ووجدت فيه شرطه ما يجمع وجمع تصحيح. قال إلا على لغة من قال أكلوني البراغيث وعلى ذلك فقس. إلا أن العرب، هذا هو الأصل، أن يكون كالفعل أو يعطى حكم الفعل الذي يحل محله. أنا رفع الضمير كان لا بد من مطابقته ماذا أو من لا لا يرفع، لا بد من إفراده، لا يكون إلا رفع الضمير يعود على مطابقته. هذا في السبب، أما الحقيقي فيتعين مطابقته للموصوف في إفراده وتثنيته وجمعه. فإن رفع كما قلت ضميرا، فإن رفع ضمير الموصوف طابقه في الإفراد والتثنيه والجمع والتذكير والتأنيث، وإن رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير الموصوف لزم الإفراد، لزم الإفراد وتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، فهو كالفعل، فهو كالفعل، غير أنه إذا كان رافعا سببيا فلو حكم زائد. سينبه على هذا إذا كان، انتبه، إذا كان مرفوعه السببي جمعا، إذا كان مرفوعه السببي جمعا إذا كان مفردا أو مثنى لازم الإفراد. واضح هذا ولا لا؟ هذا في الفصل. فأجازوا تصنيحا مررت برجل قعود غلمان كما تقول. فأجروا قعود هذا مجرى قاعد كما تقول قاعد غلمان وقوم رجحوه على الإفراد وإليه أذهب. وأما من ذهب إلى هذا هو شيخ النحاة سيبويه رحمه الله. لكن لماذا أنهم في ذلك سند من العرب؟ يبغاه أنه سماعي هذا لعله يغلب السماع وهذا رجحه. وإلا غيرهم رجح الإفراد لأنه الأصل لأن الوصفة لا يتحمل ضمير المرفوع الظاهر لا يتحمله إلا على لغة أكالوني البراغيث وهي ضعيفة فالأصل أنه لا يجمع أنه يلزم الإفراد وهم جمعوا هذه اللغة الفصحى المختارة ثم وقيل الإفراد هو الفصيح المختار واللغة الثالثة هي الضعيفة أن يجمع جمع تصحيح لأنها لا تخرج إلا على لغة أكلوني البراغي. وأما جمع التصحيح فإنما يقوله من يقول أكلوني البراغي. فأمرت برجل قاعدين غلمان هذا على لغتي لا يخرج إلا على لغتي أكلوني البراغي. فإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت نحو مررت بمهيء القيس الشاعر جاز لك فيه ثلاثة أوجه الإتباع فيخفض والقطع بالرفع بإضمار هو وبالنصب بإضمار فعل ويجب أن يكون ذلك الفعل أخص أو أعني في صفة التوضيح وأمدح في صفة المدح وأذم في صفة الذم. إذن هذا يسمى ماذا؟ القطع يسمونه القطع. فإذا كان النعت أو المنعوت أو الموصوف معلوما من غير النعت جاز في النعت إتباعه وقطعه عنه وقطعه إما إلى رفع وإما إلى نصب لا إلى خفض وقطعه بالرفع على تقدير مبتدأ هو كذا وعلى النصب إما على الإيضاح وتقدر له فعلا مناسبا أي أعني وإما على المدح فتقدر له أمدح أو على الذم فتقدر له أذم وهو في القرآن قد ورد هذا في القرآن. ومعرفة المنعوت إما تكون حقيقية وإما تكون ادعاء أن تدعي أنت ماذا معرفته فتنزله منزلة المعروف يجوز أن يكون معروفا حقيقة كامرئ القيس هذا ويجوز أن يكون دعاء مررت بقومك الكرامة مررت بقومك الكرامة وأنت لا تعرفهم مررت لا تعرف أعيانهم مقصود وإلا فقد مررت بهم بقومك الكرامة فتنزلهم منزلة المعروفين وهذا قد نبه عليه في القطر. نعم نقله سيبويه رحمه الله الذي نقله لكن المشهور أن يكون معروفا حقيقة هذا هو المشهور. فالأول كما في المثال المذكور وهو قوله مررت بامرئ القيس الشاعر فامرئ القيس معروف وأتباعه قال الشاعر فعلى الإتباع هذا على الإتباع. والثاني كما في قول بعض العرب الحمد لله أهل الحمد بالنصب. والثالث كما في قوله تعالى ومرأته حمالة الحطب يقرأ في السبعة حمالة الحطب بالنصب بإضمار أذم وبالرفع إما على الإتباع أو بإضماره. إذا رفعنا ومرأته حمالة تاز بالنعت ونعت مرفوع مرفوع وممكن أن نقدر له ماذا ضميرا وهذا الأول أجود لأن الأصل عدم الحذف، عدم الحذف. بينهما فرق في الوقت. نعم. وامرأته حمالة الحطب. الأول أجود. يعني بالقطع. نعم. لا نعم إذا نعم هو مرفوع ومقطوع. واضح ولا لا؟ هو مرفوع ومقطوع لأنه يتبع ماذا؟ تابع مرفوعا، والتابع المرفوع إما أنه نعت له على الإتباع، وإما أنه مقطوع عنه على تقدير مبتدا. لكن الأول أولى وأجود لعدم التقدير، والأصل عدم التقدير، وإلا ادعينا في كل نعت أنه مقطوع عما قبله، إما رفعا وإما نصبا. منه قراءة شعبة في أول الصفات بزينة الكواكب. لزينة الكواكب بالنصب. بزينة الكواكب. بزينة الكواكب. بزينة الكواكب. يحتمل إيضاح يعني الكواكب. بزينة الكواكب يعني الكواكب. ومنهم من أتبع بزينة الكواكب صاحب حفص. بزينة الكواكب. نعم بزينة الكواكب وبزينة الكواكب على الإضافة. بزينة الكواكب وبزينة الكواكب قرأت حفص، وبزينة الكواكب قرأت شعبة. وبهذا نكون قد أكملنا الثانية من التوابع والنعت. يليه العطف، هو عطف البيان أفراده من عطف النسق. يليه عطف البيان. ماذا قال؟ قال رحمه الله: ثم قلت الثالث عطف البيان، فهو تابع غير صفة يوضح متبوعه أو يخصه نحو أو يخصصه نحو أقسم بالله أبو حفص عمر ونحو أو كفارة طعام مساكين، ويتبعه في أربعة من عشرة، ويجوز إعرابه بدل كل إن لم يجب ذكره كهند قام زيد أخوها، ولم يمتنع إحلاله محل الأول نحو يا زيد الحارث وأنا ابن التارك البكري بشري، ويا نصر نصر ويا نصر نصر نصر، ويمتنع في نحو مقام إبراهيم. مقام إبراهيم في آيات بينات مقام إبراهيم على الحكاية. يقصد الآية ليس هذا اللفظ نفسه. مقام إبراهيم في آيات بينات مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني آية آل عمران للبقرة. تابع. ولما ننبه في الحاشية على ذلك. ويمتنع في نحو مقام إبراهيم، وفي نحو سعيد كرز يا سعيد كرز وقرأ قالون عيسى عندي يا سعيد كرز يا سعيد كرز يا سعيد على أنه بدل. يمتنع في نحوه يا سعيد فرزا على أنه فرزا على البدلية يعطى يا سعيد بدل يعطى يعرب إعرابه سعيد فرزا بدل. يمتنع عطف البيان لأن كل منهما مفرد بدل على نية تكرار الحرف اليمين فيعطى ما يستحقه. يبدأ على القول إذا لا يساعد كرز يا سعيد كرز. نعم عندنا هنا كرز. أنا عندي كرز صحيح. نعم عندنا هنا. يعطى ما يستحقه لو كان منادى. البدل والعطف الأول. سيأتي. مجرد كلمة منادى مستقيم سيأتي بين البيان أو البدل والنسق المجرد من ال حكمه ما حكم المنادى المستقل. ف يبنى يعني إذا وجد فيه ما سبب البناء، وينصبان أو يعربان إذا وجد فيه ما سبب الإعراب. في تمثيلية قال أطفال ابن عيسى إشارة إلى أن المعهود عندهم هي رواية قالون لما عليه النسب. وقرأ قالون عيسى، قرأ قالون، ممكن بعضهم اشتهر عنده قرأت وغير قالون مثلا كقرأت حمزة مثلا كانت مشهورة. نعم. أكمل. قال رحمه الله: وأقول قولي تابع جنس يشمل التوابع كلها، وقولي غير صفة مخرج للصفة. لو قال تابع غير صفة، لو قال تابع جامد كما قال في القطر لاستغنى عن ذكر الصفة، لأن الصفة لا تكون إلا مشتقة. إذن يفرق بين البيان والنعت في هذا القدر وهو الاشتقاق، وكلاهما يذكر للإيضاح والتخصيص، وكلاهما يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره، ثم إن كان النعت حقيقيا وافق البيان أيضا في الإفراد والتثنية والجمع في التذكير والتأنيث، فيتفقان في أشياء كثيرة ويختلفان في قدر وهو الاشتقاق. فالنعت مشتق هذا هو الأصل فيه، وقد ينعت بالجامد الذي هو على تأويل مشتق، والأصل في البيان أن يكون جامد، هذا هو الأصل أن يكون جامدا. قال: وقولي غير صفة مخرج للصفة، فإنها توافق عقل البيان في إفادة توضيح المتبوع إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، فلا بد من إخراجها وإلا دخلت في حد البيان. قلت وتخرج بالاشتقاق والجمود، ولا لا تابع المشتق، وهذا التابع الجامد. قال: وقولي يوضح متبوعه أو يخصصه مخرج لما عاد عطف البيان. لما عاد يجوز هذا لما عاد عطف لما عاد عطف البيان أو عطف البيان. ومثال الموضح قوله: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. والمراد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومثال العطف المراد بعمر عليه السلام. ومثال العطف عندي مباشرة بعد البيت: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مس من نقب ولا دبر. ومثال العطف المخصص كذا كان. انظر هذه الزيادة موجودة في النص. ومثال العطف المخصص قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين في من نون الكفارة ورفع الطعام. أو كفارة طعام مساكين. فطعام مساكين هذا بيان للكفارة وليس صفة لها، لأن الطعام جامد ليس مشتقا وليس في تأويله مشتقا، وقرأ بالإضافة: أو كفارة طعام مساكين. أو كفارة طعام لهذا قال في من نون. وبعضهم يمنع أن يكون البيان في النكرات، اتفقوا على أن البيان يكون في المعارف واختلف في النكرات، فمنعوا بعضهم وأجازه آخرون بمثل هذه الآية وبمثل قوله تعالى: يسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد، فصديد هذا ليس نعتا لو ليس مشتقا، وش استدلوا على ذلك بشواهد أخرى. وإذا ثبت فهو قليل ليس مشتهرا كالبيان في المعارف، عليه ثبت أنه أن النكرة تتبع بالبيان. زين. قال وحكم المعطوف أنه يتبع المعطوف عليه في 14، وهي واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. أيضا مما نسيته مما ذكره في القطع وأغفله ها هنا من مسائل النعت والتوكيل. النعت يجوز أن النعت يجوز ماذا؟ كالتوكيد يجوز، قد يتعدد، قد يتعدد النعت كتعدد التوكيد احتاج إليه، ويفترقان في ماذا؟ في أن النعت يجوز ترك العطف بين النعوت، بين النعوت والعطف، يجوز ترك العطف والعطف، فتقول زيد الفاضل أو الكاتب الشاعر جاء، أو زيد الكاتب الشاعر جاء. أما في التوكيد فيتعين ماذا؟ ترك العطف. لماذا؟ لأن التوكيد الأول هو عين التوكيد الثاني، والشيء لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت. يقول زيد الكاتب الشاعر، فالكاتب غير الشاعر، وإن كان الوصفان لموصوف واحد، لكن يفترقان في أن هذا كاتب وهذا. لكن إذا قلت جاء أو سجد الملائكة كلهم أجمعون، فكلهم هو نفسه أجمعون، واضحة. فإذا قلت كلهم أو سجدوا أجمعون لا فرق، لأن هذا هو عين ذاك، لهذا يمتنع العطف فيما بينها، أن الشيء لا يعطف على نفسه. ذكر في القطر، أشار إليه في القطر، ولعله ذكر مسألة أخرى نسيتها من مسائل النعت. نكمل. وكل شيء، إذا الحكم، حكم البيان، حكم المبين، والباب يقوم على أيضا على شيئين، البيان، عطف البيان، والمبين كالمنعوت والنعت أو الموصوف والصفة والمؤكد والتوكيد كما تقدم. أيضا هنا يقوم على شيئين، على البيان أو المبين، وعلى البيان، عطف البيان، المقصود بالبيان عطف البيان. البيان أو عطف البيان يتبع المبين في ماذا؟ في إعرابه، وفي تعريفه وتنكيره، وفي إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه، يتبعه مطلقا ولا يخالفه. زين. وكل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا. قاعدة هذه عندهم، كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل كل من كل، بدل كل من كل، هذه قاعدة. إلا في بعض الصور، إلا في بعض الصور ذكر منها صورتين، يمتنع أن يكون التابع عطف بيان، ويتعين أن يكون بدلا، سيذكر ضابطها. بعضهم منع كل ذلك، عقيدة في شرح الكافية منع، قال لم يظهر لي فرق بين هذه الصور، أو لم يظهر لي فرق بين عطف البيان والبدل الذي هو كل بدل كل من كل، لم يظهر لي إلى الآن فرق بينهما، فيمنع ماذا؟ ما منعه هذا؟ فيجيز أن يعرب كل بيان بدلا، والعكس أن يعرب كل بدل عطف بيان. وبعضهم يزيد على هاتين الصورتين، وبعضهم المهم في ذلك نزاع لا يضر، لأن الأثر واحد، لأنك ستذكر التابعة تابعا لما قبله في أعرابه موافقا له، واضح ولا لا؟ الآن كيف تخرجه؟ هل تخرجه بيانا أو تخرجه بدلا؟ ثم ذكروا القاعدة أنكرها بعضهم، العطف أو البدل على نية تكرار العامل. قال هذه ما عرفها العرب، هذه الجملة هذه من أين أتيتم بها؟ أن البدل على نية تكرر العام، لعل العرب لم يلحظ ذلك أصلا في كلامهم، فهي من ابتداء النحات أو النحاة. واضح هذا ولا لا؟ وقد مضى أكثر النحات على تقرير هذه المسألة وتتابع عليها مقررين لها، فالخطب في ذلك سهل، لأن الإنسان أو المتكلمة سواء جعله بدلا أم بيانا فيتبعه لما قبله في أعرابه، إما في رفعه وإما في نصبه وإما في خفضه، وهذا هو الشأن، أن توافق العرب في كلامها. صح زين. وكل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، يعني بدل كل من كل، إلا إذا كان ذكره واجبا، كهند قام زيد أخوها، فأخوها هذا واجب الذكر، ولولا ولو حذفناه لا كانت الجملة منفكة عن المبتدأ، هند قام زيد، يعني ممتنع هذا لعدم الرابط، فأخو هذا واجب الذكر، فيمتنع ماذا؟ أن يكون عنده بيانا، لأن البدل ماذا؟ على نية تكرار العامل، فهو من جملة أخرى، وإذا كان من جملة أخرى ماذا؟ يمتنع أن يكون يمتنع أن يكون بدلا، عفوا، لأنه من جملة أخرى، فإذا كان من جملة أخرى بقيت الجملة الأولى من غير رابط. واضح هذا ولا لا؟ إذن هو من جملة، هكذا زعم، هو من جملة أخرى، وبعضهم قال هذا تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع أو في الأصول. واضح ولا لا؟ يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، لهذا سوغ ماذا؟ أن يكون أيضا بدلا، لا مانع من أن يكون بدلا في هذا ونحوه. واضح ولا لا؟ حتى الذي بعده زين. قال ألا ترى أن الجملة الفعلية خبر عن هند، والجملة الواقعة خبرا لا بد لها من رابط يربطها بالمخبر عنه، والرابط هنا الضمير في قوله أخوها الذي هو تابع لزيد، فإن أسقط لم يصح الكلام، فواجب أن يعرب بيانا لا بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنه من جملة أخرى، فتخلو الجملة المخبر بها عن رابط، وإلا إذا امتنع وإلا إذا واضح. هذه الصورة الأولى، بيانه ضابطها واضح، أنه إذا وجب ذكره وامتنع حذفه، امتنع على هذا المذهب أن يكون بدلا، تعين أن يكون بيانا. واضح، وذكر توجيهه. وبعضهم كما نبهت قال يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وهذا من ذاك أنه تابع زين. وإلا إذا امتنع إحلاله محل المتبوع، أي إذا امتنع إحلال التابع، إذا امتنع إحلال التابع محل المتبوع، هذا ما إحلال لها يعود على التابع. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قولك يا زيد الحارث، فهذا من باب البيان وليس من باب البدل، لأن لماذا؟ الحارث لو كان بدلنا الحارث لا يلي يا في النداء، يا هذا لا يلي يا في النداء الحارث، لا تقول العرب أو لا تقول العرب يا الحارث إلا في لفظ الجلالة أو ما سمي به من الجمل، هذا لم يسمع أيضا، المسموع به من التسمية بالجمل هي الجمل الاسمية أو الفعلية، ولم يسمع تسمع التسمية بالجمل الفعلية، وإنما قاسوها على بالاسمية، قاسوا على الجمل الفعلية، فإذا ركب وضعنا تركيبا من عندنا من عند النحاة، قلنا مثلا المنطلق زيد، يجوز أن تقول يا المنطلق زيد، لكن هذا الحارث عالم، ليس لفظ الجلالة وليس جملة مسمى بها، فيمتنع ماذا؟ أن يلي يا في النداء، فلا تقول يا الحارث، إذن يمتنع إحلاله ماذا؟ التابع محل المتبوع. فهذا مما يتعين إعرابه بيانا لا بدلا. وهذا قال له صور قد ذكر بيتا: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. هذا لو أحل محل الأول لتعين رفعه النسق لأنه غير مقترن بالألف واللام، غير مقترن، هو مفرد ليس مقترنا، ليس مضافا ولا مقترنا بالألف واللام، فيتعين ماذا؟ يتعين بناؤه، يتعين بناؤه. واضح هذا ولا لا؟ فتقول يا عبد الله ونوفل، ولا تقول يا عبد الله ونوفل. إذن امتنع إحلال الثاني وإحلال التابع محل المتبوع، فهذا مما يكون بيانا ولا يكون، لكن أيضا يجد على هذا ما ورد على الأول أنهم يغتفرون في ثواني ما لا يغتفرون في الأول. زين. قال: لأن البدل في نية الإحلال محل المبدل منه، إذ لو قيل يا الحارث لم يجز، لأن الياء وأل لأن يا وأل لا يجتمعان هنا، ومنها قول الشاعر أي من صوره من قال ولذلك أمثلة كثيرة، ومن أمثلته أيضا قول الشاعر، ومنها قول الشاعر: أنا ابن الثالث البكري بشر، عليه الطير ترقبه وقوعا. فبشر عقب بيان على البكري وليس بدلا لامتناع أنا ابن الثالث بشر. أكمل تعليم هذا سبق قريبا. إذ لا يضاف ما فيه ما فيه الألف واللام إلى المجرد منها، إلا إن كان المضاف صفة مثناة أو مجموعة جمع المذكر السالم، نحو الضارب زيد والضارب زيد، ولا يجوز الضارب زيد. نبهنا لهذا، لابد أن يكون وصفا معربا بالحروف، أن يكون وصفا معربا بالحروف، وأن يكون المضاف إليه أو أن يكون المضاف إليه فيه أل أو مضافا لما فيه أل، هذا يسوغ في إضافة ما فيه أل إلى ما فيه إلى ما ذكر. واضح لنا؟ وأن يكون إذا كان بالألف ولا تعين أن يكون عاملا، أن يكون عاملا إذا كان بالألف واللام يعمل مطلقا، لم يشترط له شيء إذا دخلت عليه الألف واللام. مثلا لا يجوز أن نحلي المصدر بألف ثم نضيفه إلى ما فيه الوصف، هذا مختص بالوصف. نعم. هذا عن العمل وترك العمل. نعم. المقصود أن يكون نعم أن يكون هذا من المشتقات التي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة إلى غير ذلك. إذن لا يصح أن تقول أنا ابن التارك بشرا، قل أنا ابن التارك بشرا، هذا هو الفصيح، أنا ابن التارك بشرا، ولا تقول أنا ابن التارك بشرا لعدم صحة الإضافة. واضح هذا ولا لا؟ لكن يغتفر أيضا في الثواني ما لا يغتفر في الأواعي. منها قول الراجي وهو ذو الغمة، إني وأسقار سترنا سطرا، لقائل يا نصر نصر النصر، لأن نصر الثاني مرفوع والثالث منصوب، فلا يجوز فيهما أن يكونا بدلين، لأنه لا يجوز يا نصر بالرفع ولا يا نصر بالنصب. يا نصر لا تقول يا نصر ولا يا نصر، يا نصر على البناء، لأن فيه ماذا؟ الإفراد والعلامية. واضح. فيتعين بناء على الضم. ذكر النصر تنوينه ضرورة. قوله يا علي سبقنا. يا نصر يا نصر نصر. ثم يا نصر كذلك سمع على إلى ضر. قد تبقى ضمته قد يصير النصر. هذا خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل. فيخرج على ما هو سائغ من غير ضرورة، لا نلجأ إلى الضرورة إلا إذا لم نجد وجها من أوجه التخريج. قالوا: وإنما نصر الأولى عطف بيان. نصر الأول عطف بيان على اللفظ، لأن نصر يا نصر هذا له محل وله لفظ ومحل. اللفظ بناء والمحل النصب، لا محل النصب. فالأول تبعه تبع لفظه، والثاني تبع محله. في مثل هذا يجوز في البيان وجهان، يجوز فيه وجهان. المبين أفرد، واضح هذا ولا لا؟ يجوز فيه وجهان. ويا نصر نصر أو يا نصر نصرا، فالأول تبعه على اللفظ والثاني تبعه على المحل. حاجة هذا تخرجه. الثاني تبع على المحل والأول تبع على اللفظ. كل نصر هو نصر وهو نصر. كيف استشكاله هذا الإشكال؟ قالوا شيء لا يبين نفسه. قالوا إنما نصر الأولى عطف بيان على اللفظ، والثاني عطف بيان على المحل. واستشكل ذلك ابن الطراوت، لأن الشيء لا يبين نفسه. قال وإنما هذا من باب التوكيد اللفظي، وتابعه على ذلك المحمدان ابن مالك ومعطيه. ابن مالك وابن معطي خرجوا على أنه من باب التوكيد اللفظي. لماذا؟ لأن الشيء لا يبين نفسه، إنما يبينه غيره. وعلى الجهل يجوز نصبه ورفعه، وعلى أنه توكيد يجوز رفعه ونصبه، لا محذور في ذلك. صح. فإن قلت يا سعيد كرز بضم كرز، وجب كونه بدلا وامتنع كونه بيانا، لأن البدل في باب النداء حكم منادى مستقل. وكرز إذا نودي ضم من غير تنوين. واضح لوجود ماذا؟ سبب البناء، وهو الإفراد والتعريف. الإفراد والتعريف وجد فيه سببان، وهما الإفراد والتعريف، فتعين بناؤه على الضم. تقول يا كرز ولا تقول يا كرز، كما تقول يا زيد ولا تقول يا زيد. إذن حكم المنادى مستقل. وأما البيان المفرد التابع لمبني فيجوز رفعه ونصبه، ويمتنع ضمه من غير تنوين. ومثله في ذلك النعت والتوكيد، نحو يا زيد الفاضل والفاضلة، ويا تميم أجمعون وأجمعين. هذا سيعقد له فصل قريبا، أحكام تابع المنادى. وكذلك يمتنع البيان في قولك قرأ قالون عيسى ونحوه مما الأول فيه أوضح. في قولك ونحوه. ونحوه مما الأول فيه أوضح من الثاني. إذا لابد أن يكون كالنعت، أن يكون البيان دون المبين في الإيضاح في التعريف، أن يكون المبين أعرف من البيان. فلا يعرف يعرف عيسى قالون، لأن قالون أشهر من عيسى. واضح ولا لا؟ أكثر الناس يعرفونه بلقبه ولا يعرفونه، وأكثرهم لا يعرف اسمه أصلا. فلا يعرف قالون بعيسى، وإنما يعكس. لو كان عيسى قالون بيانا له لكان هذا أظهر، قال عيسى قالون. نعم عكس النعت. كيف عكس النعت؟ المنعوت أوضح، أعرف من النعت. المنعوت هو أوضح من النعت. إيه؟ هنا البيان يكون أوضح من المبين. نعم. قال لك عكس النعت. إيه؟ قلت يتفق يختلفان في كون البيان. نعم أعرف من المبين، والنعت عكسه، ليكون المنعوت أعرف وأوضح مساويا للناس. قال وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا. انتبه، وإنما قال العلماء، سبحان الله، هذا من فحول العلماء. ثم إذا تحدث عن هؤلاء يسميهم العلماء وكذا، هذا من العجب. ثم تجد الغرة والجاهلة يتحدث عن العلماء فيتحدث عنهم كأنهم طلبة عنده أو كأنهم ما فتحوا كتابا ولم يعرفوا علما، فهذا مما يتعجب منه. وهذا الفرق بين العالم، وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل، إنه لا يعرف الفضل عن الفضل إلا ذووه أو أهل الفضل، أما الجاهل فلا يعرف قدر نفسه، فكيف يعرف قدر غيره من الناس؟ وإنما قال العلماء، فكانوا ليس بعالمه، هذا قول العلماء، هكذا وجن العلماء. ومن قرأ كتاب الورع للإمام أحمد عاجب يصف بعض أصحابه ممن عاش معهم وعرفهم، وبعضهم دونه في العلم بمراحل، لكن لما يصفهم في دقائق الورع يصفهم بأوصاف ويحكي عنهم كأنهم من باب آخر، وهو من باب كأنهم من باب وهو من باب آخر، فيعجب فيقال هذا لا يكون إلا من فلان، فله في ذلك أشياء يستحسن قراءة الكتاب الورع رحمه الله. وفي تربية للإنسان، في تربية خاصة مع أهل العلم ممن ثبتت أقدامه في هذا العلم وعرف بهم العلم وخدموا الدين ونصروا دين الله تبارك وتعالى وأبلوا في ذلك بلاء حسنا، فهؤلاء تحفظ لهم كرامتهم ويحفظ لهم أعمالهم هذا، وإن أخطأوا في أشياء فيبين الخطأ ويثنى عليهم بما هم أهله، وليس هذا من باب الموازنات في شيء، هذا ليس من باب الموازنات، وإنما هذا من باب معرفة أقدار أهل العلم، فلا يسلم من الخطأ أحد وإن كان من كان من أهل العلم، لهذا تحفظ لهم مكانتهم ولا يذكرون إلا بالخير والكلام الحسن والثناء الجميل. فإذا اقتضى الأمر أن يبين خطأ من أخطاء يبين بالدليل ويرد عليهم بالأدب، ثم يمضي الإنسان والدنيا تبقى تمشي. أما أن يبقى الإنسان يبحث عن أخطائهم وسبحان الله كأنه يضع عليها المجاهر ليس المجهر، ويخرج ما دفن ونسي ويحدث بما قد تابوا منه وأنكروه ورجعوا عنه، ثم لا يبدأ ويعيد وقال كذا، خلاص قال كذا امضي، الدنيا لا تقف عند هذا الأمر هذا، فكل يوم يحدثك بالكلام نفسه، يبدئ ويعيد كأنه يريد أن نبقى في هذا ولا نمضي. الدنيا هذه فيها أشياء، فيها علم، فيها عبادة، فيها أشياء كثيرة، فيها دعوة، فيها جهاد، فيها هذا، يحب أن نبقى دائما عند هذا الأمر هذا لا نتعدى، وأكثر مجالس في هذا الأمر ليوم يأتي بهذا، خلاص ما ضاع هذا الأمر. هذا الإنسان من قال لك أنه شيخ الإسلام؟ أنا عالم، يكفي أنه نسب إلى العلم أو كان داعية، خلاص أخطأ، نعم أخطأ وغى الإشكال، أخطأ يمضي، خلاص أخطأ له حسنات، هذه الحسنات قد تربو وتزيد عن الأخطاء التي أخطأ فيها. هذا الأبتلي في ذات الله عز وجل وصبر وامتحن، لو وضعت مكانه لعلك ارتدت عن دين الله. ما يدري الإنسان، أحمد الله عز وجل العافية، أحمد الله عز وجل أن الله سخر لك علماء وناس لهم فهم في الدين هذا وقدم راسخة فيه وخصوا بالسنة وكذا، احمد الله على العافية هذه وعلى الخير الذي نيلته منه. هذا الإنسان قد كان في بيئة فيها كثير من الجهل والبعد عن الله عز وجل، وكان يغلب عليها هذه المذاهب المعاصرة هذه، ومع ذلك أنجاه الله عز وجل ورجع إلى الدين وبحث عن الحق الذي مكنه الله من الوصول إليه. لكن هذا يبقى من المسلمين، من أهل الخير، من أهل الصلاح، ممن ابتلي في الله عز وجل، فيحفظ له الخير هذا، ولا يشتغل الإنسان به كل صباح ومساء وفي الليل وفي النهار وتحفظ أقوال. بعض الناس صار يحفظ أقواله ولا يحفظ كلام الله عز وجل وسنة نبيه والعلم، حتى كان الشيخ الألباني رحمه الله ينكر عليه، قالوا ذاك الفتية هذه لو استخدمتها في حفظ السنة وحلك أنا أولى أن تحفظ هذا الكلام في الناس يحسبك أن تقرأ من كتاب حتى الإنسان يبذل جهد كأنه يحارب ويقاتل في سبيل الله خلاص الإنسان يمشي يعرف الفضل أهله الآن أصاب الله يبارك أخطأ مشي خلاص أصاب غيره فأنا نقف على كلام غيره ونمشي الأمور الله المستعان يبقى ما قالونا عيسى وإنما قال العلماء في هذه نفثة مصدوق كما يقول وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنه بيان لأن أعرب ربي موسى وهارون أعربه بيانا من رب العالمين ما عنا فرب موسى وهارون باعتبار أعرف من رب العالمين لأن رب العالمين هذا يمكن أن يحمل على ما ادعاه فرعون بخلاف رب موسى وهارون فلا يحمل إلا على الله تبارك وتعالى وحده فهو بهذا الاعتبار أعرف مع ذلك ماذا أعرب بيانا واضح هذا ولا لا والأصل أو أن يكون ماذا أن يكون المبين دون ماذا دون البيان في التعريف مع ذلك صح أن يكون هذا بيان منه هذا هو الأصل لكن باعتبار القائل أحيانا يكون باعتبار القائل الأول أعرف من الثاني واضح ولا لا نكمل لأن فرعون كان قد ادعى الربوبية فلو اقتصروا على قوله يا رب العالمين لم يكن ذلك صريحا في الإيمان بالرب الحق سبحانه وتعالى واضح هذا ولا لا يا هذا الثالث من التوابع الرابع قال ثم قلت الرابع البدل هو التاب وهو التابع المقصود بالحكم لا بواسطة لا بواسطة بلا واسطة صحيح لكن عندكم لا بواسطة بلا واسطة التابع المقصود بالحكم بلا واسطة التابع المقصود بالحكم بلا واسطة وهو إما بدل كل النحو صراط الذين وإما بدل عندي إما بدل كل أو بعض النحو من استطاع إليه سبيلا أو اشتمال النحو قتال فيه أو إضراب النحو ما كتب له نصفها ثلثها ربعها أو نسيان أو غلط كجاءني زيد عمر وهذا زيد حمار والأحسن عطف والأحسن عطف هذه الثلاثة ببدل ويوافق متبوعه ويخالفه في الإظهار والتعريف وضديهما ولكن لا يبدل ظاهر من ضمير حاضر إلا بدل من ضمير حاضر إلا بدل بعض أو اشتمال مطلقة أو بدل كل إن أفاد الإحاطة ولكن لا يبدل ظاهرا من ضمير إلا بدل أكمل قال فأقول البدل في اللغة العوض وفي التنزيل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وفي الاصطلاح وأن يبدلنا أيضا يبدلنا ويبدلنا قل أبدله وبدله إبدالا وتبديلا وإذا جمع بين في باب أبدل بين المتروك والمأخوذ فالباء تدخل على المتروك، هذا هو الفصل. أبدلت بكتابي كتابا، أي تركت كتابك وأخذت غيره. أبدلت بثوبي ثوبا جديدا، تدخل الباء تدخل على المتروك لا على المتناول والمأخوذ. واضح هذا ولا لا؟ وهو في القرآن. بدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي، بدلناهم بجنتيهم أي تركت جنتاهما أو جنتاهم، وجعل مكانهما جنتان أخرى ذواتا. وأيضا أتستبدلون أحسن، الذي هو أدنى بالذي هو خير. أتستبدل ماذا أخذوا؟ بالذي هو أدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى، أخذوا الذي هو أدنى وتركوا الذي هو خير. إذن تدخل على المتروك في الفصيح. وجاز مجلس المعاصرة للغة استعمال الوجهين، قال أنه شاع، ولكن هذا هو كلام عرب. الأصل فيها أن يتبع لا أن يبتدع فيه، هذا هو الأصل. فالأصل، وهذا تجد أكثر الناس لا يبالون به، يدخلون الباء على المأخوذ لا على المترك، وهذا شائع في هذا العصر في طلبة العلم وفي الكتابة وإلى غير ذلك. فإذا ذكرته على الوجه يفهم منك خلاف ما تقصد، وهذا العجب. إذا تكلمت على الجادة فهم منك خلاف ما تريد. استبدلنا بهذا الكتاب كتابا، إذا قلت هذا في القرآن قد يفهمونه، ولكن لو قلت استبدلت بهذا الكتاب كتابا ماذا يفهم؟ أنك أخذت هذا الكتاب وتركت الآخر، ما أنك عكست. واضح هذا ولا لا؟ تركت هذا الذي في يدك وأخذت غيره. لكن لأكثر الناس ماذا يفهم؟ العكس، استبدلت بهذا الكتاب كتابا آخر، يفهم خلاف ما تقصد. وهذا من انتكاس الفهم في هذا الزمن. الله المستعان. نعم، فصل بينهما بالبدن، تابع المقصود بالعقل، لأن النسق توابع كما ذكرنا في تقسيم التوابع. قلنا إما أن يكون بحرف وإما أن يكون بلا حرف، فالأول النسق ولا لا، ثم تتبع التوابع. فأخره لهذا المعنى، لأن التوابع كلها تتبع بنفسها بلا فاصل، أما النسق فيتبع بالفاصل. ولو قلت لماذا لم يقدم البدل على البيان لكان أجود، هذا أوجه ولا لا؟ لو قدم البدل على البيان لكان أجود، من وجه ومن وجه الآخر تقديم البيان أوجه لصلته بالنعت، لأنه كالنعت إلا في ماذا؟ في الاشتقاق، فهذا جامد وهذا مشتق، هذا هو الأصل. ثم يخالفه في بعض الأحكام، واضح. لكن أيضا البيان يحال على البدل، لذلك لما ذكر البيان ذكر، واضح هذا ولا لا؟ يحال على البدل. فمعرفة البدل من هذا الاعتبار مقدمة على معرفة البيان. إذن هذا لكل وجه، لكل وجه. زيد، وفي الاصطلاح ما ذكر والتابع جنس يشمل جميع التوابع، والمقصود بالحكم فصل مخرج للنعت والبيان والتوكيد، فإنهن مترجمات للمقصود بالحكم. واضح هذا لا؟ ما تقدم مقصودة بالحكم، نعم، غير هي متممة عفوا للمقصود بالحكم. إذا قلت جاء زيد الفاضل، فالفاضل متمم للمقصود بالحكم هو زيد، وجاء القوم أو جاء الأمير نفسه فنفسه متمم للمقصود بالحكم وهو الأمير، ومثله البيان مثلا جاء زيد أخوك، فأخوك هذا بيان وهو متمم للمقصود بالحكم وهو زيد. أما البدل فهو المقصود بالحكم، وإنما ذكر غيره تمهيدا للمقصود بالحكم، ذكر من باب التمهيد والتوطئة للمقصود بالحكم، هذا هو الفرق بينها. والنسخ أيضا مقصود بالحكم لكن بواسطة، إذا جاء زيد وعمر فعمر قصد بالحكم كما قصد زيد، فكأنك قل جاء زيد جاء عمر، فكلاهما مقصود بالحكم لكن قصده بالحكم بالواسطة، لهذا أخرج بقولهم بلا واسطة. قال فإنهن متممات للمقصود بالحكم لا مقصودة بالحكم، ولنحو جاء القول لا زيد فإن زيدا منفي عنه الحكم فلا يصح أن يقال إنه المقصود بالحكم، ولنحو عمر في جاء زيد وعمر فعمر أو ثم عمر أو القوم حتى عمر فإنه مقصود بالحكم مع الأول، فلا يقصد فلا يصدق عليه أنه المقصود بالحكم. انتبه كل ما مثل له من باب ماذا؟ من باب عصف الناس ولا لا كل من هذا كله خرج بماذا؟ بالواسط، كلها بينها وبين المتبوع ماذا؟ واسطة. لأن العصف يشرك في نفس الحكم، وهم هذه مسائل أخرى، لكن ماذا الآن هل قصد بالحكم المذكور أو بخلاف الحكم المذكور؟ هذه صورة أخرى. هو قصد الحكم المذكور فلذلك ذكر. واضح ولا لا؟ هو الآن إذا جاء زيد ولا عمر فعمر لم يجئ، جاء زيد ولا عمر إذا لم يخطب بهذا، لكن قصد بماذا؟ بتخصيص زيد بالمجيء الذي ينفي ماذا؟ المجيء عن غيره. إذا قصد في بالمعنى العام في الحكم لا بخصوص الحكم، فيخرج ماذا؟ كل ما كان بينه وبين متبوعه واصل، هذا في الحكم. أما إذا قصدنا بخصوص المذكور هذا فنحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكر. وليس مذكورا نحو قوله جاء قوم زيد على ما ذكر، لم يذكروا لم يذكروا هذا، نعم جاء زيد نعم وبلا واسطة مخرج للمعطوف عطف النسق في نحو جاء زيد بل عمر، فإنه وإن كان المقصود بالحكم لكنه إنما يتبع بواسطة حرف. إذا جاء هذه الصورة وحدها التي تخرج بقوله بلا واسطة، وجعل الصور المتقدمة خارجة بقوله أي لم تقصد بالحكم وحدها، إن إما لم تقصد أصلا وإما أنها قصدت مع الأول، واضح هذا ولا لا؟ بخلاف البدل عنده فإنه مقصود وحده بالحكم، فالصور الأخرى إما أنها لم تقصد أصلا وإما أنها قصدت مع الأول، بقيت صورة أن الثاني هو المقصود بالحكم دون الأول، فأخرجها بماذا؟ بقوله بلا واسطة. لكن هذا قد يستغنى عنه بأن التوابع يكون تتصل بالمتبوع، إلا النسخ فإنه لا يتصل به، بل لا بد أن يكون بينه وبين المتبوع واسطة وهي حرف من أحرف العطف. هذا الذي ذكر في القطر لم يذكر هذا التفصيل، فلما ذكر الأدب قال المقصود بالحكم وعبر بأل التي تجد الاستغراق المقصود بكل حكم، نعم. ثم أورد عليه عطف النسق وقال الفرق ما بينهما هو الواسطة، في حين أن عطف النسق مقصود بالحكم لا المقصود بالحكم. نعم، ليس المقصود بالحكم وحده، نعم. وإنما هو من جملة ماذا؟ من جملة المقصود بالحكم. واضح هذا ولا؟ والمقصود بالحكم هذا يكفي، هذا هو المقصود بالحكم. وبعضهم يسميه أو ابن مالك يسميه البدل المطابق، قال لأن قولا بدل كل من كل هذا يكون فيما له أجزاء، وقد يستعمل البدل فيما لا أجزاء له بهذه التسمية. واضح باعتبار الحقيقة الأمر باعتبار الحقيقة، فلأنه يستعمل في ماذا؟ في أسماء الله تبارك وتعالى، والله لا يوصف بأن له أجزاء لأنه ما وصف نفسه بذلك، فلا يصفون بما لم يصف به نفسه. يسمى البدلة الطابقة أجود. وانتبهوا يراعون هذه الدقائق في علمهم لأنها تستعمل في حق الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن يضع الإنسان من الأسماء والضوابط إلا ما يليق بالشرع، هذا هو الأولى والأجود، حتى لا يخالف ما وضع في الشرع، لا يخالف الشرع وإن سماه اصطلاحا. الواجب أن يضع ما لا يخالف الشرع ثم يقول بعد ذلك لا مشاهدة في الاصطلاح، هذا هو الواجب المتعين. ليس كلهم يفعلون. نعم لا يوعى. هذا قلت للعلماء الذين يعقلون عن الله تبارك وتعالى. وبعضهم قد يغفل ولا ينتبه، فلا يظن أن هذا قد يرجع على شيء من الشرع بالإبطال أو الاستهانة أو الإضعاف أو فيضع اسما أو يضع اصطلاحا، فإذا ورد عليه وهو عالم قد يرده، لكن الغالب أنه يقع ذلك بعد وفاته أو فيما لم ينبه عليه ونحو ذلك مما يعتذر له. مثلا هذا ليس مقصودا لذاته تساقط الأدلة، فإن الأدلة لا تتساقط أبدا، إذا تعارضت ولم يمكن الجمع والترجيح فساقط الدليل. كيف يسقط الدليل الشرعي الذي جاء به الوحي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكن أن يسقط أبدا، بل لا بد أن يعمل بالدليل. والجمع ممكن كما قال ابن خزيمة، ائتوني بأي دليلين مختلفين ووفق لكم بينهما، ما عنده إشكال، أعطاه الله عقلا يمكن أن يجمع بين كل دليلين مختلفين، أقول أتوقف فيهم. هذا هو إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع ولا الترجيح وقف فيهما المفتي وأحال على غيره ممن هو أعلم منه، هذا هو الوجه. أما أن يتساقط فهذا اللفظ هذا ساقط في نفسه، فلا توصف الأدلة بالسوق. لكنه ما قصد، ما نظن عالما من العلماء عرف ربه تبارك وتعالى ووقره وعظمه ويصفه أحكامه بالسقوط، لا يخطر على بال هذا، واضح هذا ولا لا؟ فهذا المخرج، لكن ينبه على أن هذا اللفظ لا يليق فيورد، بل لا توضع الألفاظ إلا على ما فيه تعظيم للشرع وتبجيل لله وتقديس، هذا هو الواجب. الأقسام ستة: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل إضراب، وبدل نسيان، وبدل غرض. بعضهم يجعل هذا البدل المباين، بدل المباين يجعله واحدا، فيدخل في الإضراب والنسيان والغلط، يجعلها أربعة ويجعل واحدا منها ذا أقسام أو ثلاثة أقسام بالضبط، فتصير تؤول هذه الأقسام إلى ست صور، إلى ست صور بالبسط. فبدل كل نحو اهدنا الصراط، من كل هذا انتبهوا استعمال هذا صحيح، بدل الكل وإن كان بعضهم منعه فظهر أنه يسهل فيه الكل والبعض، هذا قد استعمله بعض الكبار الأئمة كما نبه الإمام الشافعي رحمه الله الإمام. فبدل كل نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فالصراط الثاني هو نفس الصراط الأول. وهذه عبارة أيضا نفس كذا نفس كذا، فنفس هذا الأصل أن يكون ماذا توكيدا، أن يتبع لا أن يتبع، هذا هو الأصل، هو الصراط الأول نفسه، لكن اشتهرت هذه العبارة. وبدل البعض نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن في موضع خفض على أنها بدل من الناس، والمستطيع بعض الناس لا كلهم. هذا يخرج وجه البعضية، فيه ما وجه كونه بعضا؟ أن المستطيع بعض الناس، الناس كلهم بعضهم الذي يستطيع الذي يمكن أن يحج وغيره يعجز عن الحج، فكان بدل بعض منكم. وبدل وبدل الاشتمال نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل من الشهر، وليس القتال نفس الشهر ولا بعضه، ولكنه ملابس له لوقوعه فيه. مشتمل الشهر مشتمل على القتال لوقوعه فيه. وبدل الإضراب كقول الرابع والبدل المباين أن يكون انتبهوا أن يكون البدل غير المبدل منه، يكون غيره لا هو مطابق له ولا هو بعضه ولا هو مشتمل من هذا، أن يكون غيره. واضح هذا لنا؟ هذا هو الضابط. ثم يختلف من إضراب إلى نسيان إلى غلط، ولكل ضابط. وبدل الإضراب كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر، ما كتب له إلا نصفها إلا تبعه. هذا الحديث يحتاج إلى تحقيق إسناده. عند مسلم هذا ما يكون ولا في مسلم ولا في البخاري، هذا عند أبي داود وغيره في السنن، في المسند لا في مسلم. هذا الحديث يحتاج إلى تتبع إسناده، ليس في مسلم دقيقا. هذا في السنن الحديث، يحتاج هو في سنن أبي داود وفي غيره من كتب السنة، يحتاج إلى بعضهم يحسنه، لكن يحتاج إلى تحرير. لكن هنا هو جعله بدل إضراب، معنى ذلك أن النصف لم يقصد، الثلث لم يقصد، الربع لم يقصد، قصد مقصودان كلاهما قصد. هو الإضراب جعل في حكم المسكوت عنه، هذا المقصود الحديث. المعنى الحديث يكتب بعضهم يكتب له نصفها وبعضهم يكتب له ثلثها وتنزل تخريجه على حذف العطف فنصفها، لكن ليس للواحد، لهذا قال معنى هذا بقي مقصودا وهذا بقي مقصودا وهذا بقي مقصودا، لأن المكتوبة ليس لواحد بعينه وإنما باعتبار المجموع، فالأول يبقى بعضهم يكتب له ماذا نصفها وبعضهم يكتب له ثلثها وبعضهم ربوعها، فالمذكورات كلها مقصودة. واضح هذا ولا لا؟ لكن هذا باعتبار المجموع، فالمصلي يكتب له نصفها، يكتب له أيضا ثلثها، يكتب له. واضح هذا ولا لا؟ باعتبار حاله، فبعضهم يكتب له النصف يقين أنه بعضهم يكتب له ربع، فبقي ماذا قصد النصف وقصد الربع وقصد الثلث وهل ما جرى زين. وضربه أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا، إذن كلاهما مقصود، أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا، وليس بينهما توافق كما في بدل الكل. إذن ليس الأول هو الثاني عينه، هذا هو البدل المطابق، لا أن يكون البدل عين المبدل منه. ولا كلية وجزئية كما في بدل البعض، لأن بدل البعض بعض من المبدل منه، بعض حقيقة كيد الإنسان من الإنسان فهي يده حقيقة أو بعضه حقيقة. ولا ملابسة كما في بدل الاشتمال، فكالعلم من زيد، فزيد مشتمل على العلم وليس بعضه حقيقة، إذن كلاهما مقصود قصدا صحيحا وليس بينهما مطابقة ولا بعضية ولا اشتمال. نعم اسمعك بعيدة انت في وادي اخر ونحن في وادي نبهت على هذا، قلت هذا مما يسهل فيه، منعه بعضهم وأجازه آخرون، ومنهم من استعمله ومن الفصحاء كالإمام الشافعي رحمه الله. لا يخرج عن جملة فرضية. النص المنافس في شرح العلم تناهي نعم يبيحه سنة أو في كتاب ويمنع في آخر لتغير اجتهاده أو لجريانه على اللسان، خاصة ممن يستعمل المنطق فيستعمل الكلمة هذه تجري كثيرا على لسانه الكول والبعض الكول والفاء، لأنهم يستعملون بهذا اللفظ الكول والبعض الكول والبعض، فتبقى هذه اللفظة جارية على اللسان، فإذا كتبها الإنسان على سبق إليها قلمه أو لسانه. زيد بدل النسيان كقولك جاءني زيد عموم إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا ثم تبين فساد قصدك فذكرت عمرا. إذا قصد الأول، قصد المبدل منه، قصد في كل من الإضراب والنسيان واضح ولا لا؟ قصد قصدناه بالحكم، ثم ماذا؟ تبين الأول لم يتبين فساده عند الإضراب ما تبين فأضربنا عنه، أضربنا عنه واضح لا لفساده وإنما لغرض المتكلم أضرب عنه لا لفساده. أما في النسيان فقد قصد المبدل منه لكنه تبين فساده وعدم استقامة ذكره، فماذا أبدلنا منه؟ الثاني، أبدلنا منه الثاني، فصار الثاني هو المقصود بالحكم. وبدل الغلط كقولك هذا زيد حمار والأصل أنك أردت أن تقول هذا حمار. إذن بدل الغلط لم يقصد الأول، لم يقصد بالحكم وإنما سبق إلى اللسان، جرى على اللسان دون قصد. هذا هو الفرق بين الغلط والنسيان والإضراب، الإضراب والنسيان قصد المبدل منه ثم عدل عنه لا لفساده في الإضراب ولفساده في النسيان، أما المبدل منه في البدل الغلط فلم يقصد أصلا وإنما سبق اللسان إليه فأضربنا عنه. وقولهم بدل الغلط لا أن البدل غلط وإنما هو بدل من اللفظ الذي هو غلط وهو المبدل منه، بدل الغلط أي بدل من اللفظ الذي هو غلط. والأصل أنك أردت أن تقول هذا حمار فسبقك لسانك إلى زيد فرفعت الغلط بقولك حمار وسماه النحويون بدل الغلط، ألا ترى أن الحمار بدل وسماه النحويون بدل الغلط، ألا ترى على معنى بدل الاسم الذي هو غلط، على معنى نعم على معنى وسماه النحويون بدل الغلط، على معنى بدل الاسم الذي هو غلط، أي شرح التسمية لماذا سموا هذا الاسم، هذا ليس لأنه الغلط، ليس هو الغلط وإنما هو بدل من الاسم الذي ذكر غلطا. واضح هذا ولا لا؟ وسماه النحويون بدل الغلط على معنى بدل الاسم الذي هو غلط، ألا ترى أن الحمار بدل من زيد وأن زيدا إنما ذكر غلطا. ويصح أن يمثل لهذه الأبدال الثلاثة بقولك جاءني زيد عمرو، لأن الأول والثاني إن كانا مقصودين قصدا صحيحا فبدل إضراب، وإن كان المقصود إنما هو الثاني فبدل غلط، وإن كان الأول قصد أولا ثم تبين فساده فساد قصده فبدل نسيان. هذا جامع لشتات هذه الأبدال الثلاث. ثم اعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار والإضمار أربعة أقسام، وذلك هذه المسألة من الزيادات، هذه المسألة من الزيادات لم يذكرها في القطع، وذلك لأنهما يكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين، وذلك على وجهين، فإبدال الظاهر من المضمر نحو جاء من المظهر، الظاهر يقابله المظهر ويقابله المضمر، فإبدال الظاهر من المظهر أي من الظاهر، ظاهر من ظاهر نحو جاء لزيد أخوك، فأخوك ظاهر بدل من ظاهر أيضا من اسم ظاهر. إبدال مضمن وإبدال المضمر من المضمر. إذن هم متقابلان، ظاهر وظاهر ومضمر ومضمر. نحو ضربته إياه، فإياه بدل توكيد، بدل أو توكيد. وأوجب ابن مالك الثاني، وأسقط هذا القسم من أقسام البدل. ولو قلت ضربته هو كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا. وإبدال المضمر من نحو ضربت زيدا. لا وإبدال المضمر نعم. وش الفرق بين ضربته إياه وضربته؟ ضربته لأن التوكيد المنفصل أو ضمير المنفصل يوكد به كل ضمير، بخلاف إياه وهذا فلا، لم يوضع للتوكيد ضمائر النصب المنفصل لم توضع للتوكيد، وإنما يوكد بالضمائر المتصلة. سبق لنا ضمير أن نحو أن الضمير إذا وكد لابد فيه من إعادة ما اتصل ضربته إياه ولا تعد له إلا مع لفظ الذي بيوسع. لكن هل سمع أصلا هذا الوجه ضربته إياه؟ معنى هذا على التخريج، تخريجه على أنه توكيد، أي صار عنده من تخريجه على أنه بدل. نعم يرد عليه ما ذكره من أن الضمير المتصل لا يعاد إلا إذا إلا مع اللفظ الذي وصل به. وإبدال المضمر من الظاهر، وإبدال المضمر من الظاهر، وإبدال المضمر من الظاهر نحو ضربت زيدا إياه، وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل، وزعم أنه ليس بمسموع. قال ولو سمع لأعرب توكيدا لا بدلا. وفيما ذكره نظر، لأنه لا يؤكد القوي بالضعيف. وقد قالت العرب زيد هو الفاضل، وجوز النحويون في هو أن يكون بدلا وأن يكون مبتدأ وأن يكون فصلا. وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل، وذلك أن الظاهر إن كان بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقا، كقوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان. الصورة الأولى أن يكون رابعة إبدال الظاهر من المضمر، إبدال الظاهر من المضمر. تابع المبدل منه ضمير والبدل اسم ظاهر. الآن الضمير هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون ضمير غيبا، أن يكون ضمير غائب، فهذا يجوز إبدال الظاهر منه مطلقا بلا قيد. ومنه قول الله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فأن أذكره هذا بدل من الضمير أنساني الشيطان ذكره، ما أنساني الشيطان إلا ذكره. واضح هذا ولا لا؟ زين. قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ما أنسانيه نعم واحدة ما أنسانيه أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه. وهذا من باب ماذا؟ أنسانيه التنبيه على الأصل، على أصل هذا هو الأصل من الضمير، أن الضمير غائب يضم، فجيء به على الأصل من باب التنبيه على أصل الكلمة. زين. فأن أذكره بدل من الهاء في أنسانه بدل اشتماله، ومثله ونرثه ما يقول كقول الشاعر. ونرثه ما هذا؟ الذي نرثه ما أو موصول اسمه وحرف موصول، نرثه قوله ونرثه الذي يقوله، فهو بدل من الضمير وهو ضمير غيبة، فهذا لا يستفصل فيه، هذا جائز مطلقا. وقول الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده على جوده حاتما على جود حاتم لظن بالماء، وقد تقدم هذا البيت وأنه روي بغير هذا اللفظ. إلا أن هذا بدل كل من كل، فحاتم هو الضمير نفسه لا لا. وإن كان الضمير حاضر أي وإن كان الضمير المبدل منه ضمير حاضر، فإن كان البدل بعضا أو اشتمالا جاز، نحو أعجبتني وجهك أو أعجبتني. نحو أعجبتني. أنا ما جملة في أعجبني وجهك أو أعجبتني، لكن لا يقال أعجبتني، ما الوجه مذكر، أعجبني وجهك وأعجبني علمك، لا يقال أعجبتني علمك. أعجبتني علمك أو أعجبتني وجهك الآن يمثل للضمير الحاضر وهو ضمير المتكلم، واضح ولا لا؟ ليه هذا ضمير ماذا؟ متكلم، ضمير حاضر. الآن أبدل ظاهرا من الضمير، والضمير ضمير حاضر، فهذا فيه تفصيل. قال إن كان البدل بعضا أو اشتمالا جاز، ومثل فالوجه بعض صاحبه والعلم يشتمل عليه صاحبه، فهذا مما يجوز فيه إبدال الظاهر من ضمير الحاضر. وقوله أوعدني بالسجن والأذهان رجلي فرجله بعضه لا لا، كأنه قال أوعد رجلي، هذا هو المقصود بالحكم، أوعدني رجلي، فرجلي هذا بدل من ضمير الحاضر، وهو بدل بعض من كل، فإن رجله بعضه فجاز هذا. فرجلي بدل بعض من ياء أوعدني، وقولي ذريني إن أمرك لن يطاع، وما ألفيتني حلمي مضاع، فهو المقصود بالحكم، وإنما ذكر نفسه تمهيدا له، فهو من باب ماذا؟ بدل الاشتمال، لأنه يشتمل على الحلم. فحلمي بدل اشتمال من ياء ألفيتني، وإن كان بدل كل فإما أن يدل على إحاطة أو لا، فإن دل على الآن انتبه، إذا كان بدل بعض أو اشتمال جاز، إن كان بدل المطابق أو بدل كل فيه تفصيل، إما أن يدل على إحاطة أو لا، فإن دل على إحاطة جاز أيضا. تكون لنا لأولنا وآخرنا فلنا هذا ماذا؟ أو لأولنا بدل من لنا، واضح لنا؟ نعم. فهذا سائر أعاده هنا، فتكون لنا عيدا لأولنا. فإن كان غير ذلك امتنع، نحو قمت زيد ورأيتك هذا ضمير ماذا؟ ضمير حاضر ولا لا؟ ضمير حاضر، قمت، والمبدأ والبدل مطابق، والبدل مطابق، واضح ولا لا؟ وليس دالا على إحاطة، فهذا يمتنع أن يبدل الظاهر المطابق الذي ليس إحاطة من ضمير الحاضر، من الضمير الحاضر. ورأيتك زيدا، وجوز ذلك الأخفش والكوفيون تمسكا بقوله بكم قريش فينا كل معضلة، وأما نهج الهدى من كان ضليلا. الضليل مو القيس، لو قال إذا كان الضمير ضميرا حاضرا جاز إبدال المظهر منه إلا إن كان إلا إن كان مطابقا وليس دالا على الإحاطة. لا دخل فيه ماذا؟ قاعدة عامة، يجوز أن يبدل المظهر من ضمير الحاضر إلا إذا كان مطابقا، أو يقول يجوز أن يبدل المظهر المظهر من المضمر. نعم، لا يقسم التقسيم الصورة الأولى والصورة الثانية. صور لكن هذا أحسن من باب التبسيط والبيان. زين. وكذلك ينقسم بحسب ينقسمان وكذلك ينقسمان بحسب التعريف والتذكير إلى معرفتين، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فصراط الذين معرفة والصراط المستقيم معرفة، ونذرتين نحو إن للمتقين مفازا حدائق مفازا حدائق نكرتان حدائق بدل من ما معنى مفازا؟ إن للمتقين فوزا، فقط على وجه واحد ما كان فوزا، ما كان فوز ما كان فوز، فما كان فوز انتبه هو إبدال ماذا؟ انتبه، إبدال عين من عين بخلاف الثاني، فهو إبدال معنى أو إبدال عين من معنى، وهذا خلاف الأصل أنهما متطابقان، والشيئان إذا تطابقا كان الثاني عين الأول. وإذا فسرنا مفازا بأنه مصدر كان ماذا؟ كنا قد أبدلنا عينا من معنى. إذن ليس هو ليس إياه، فإذا فسر بمكان الفوز والحدائق بعض ماذا ما يفوز به الإنسان، هو من جملة ما يفوز به، فيكون من باب ماذا بعضه، لا لا ما كان حدائقه، فهي بعض ما يفوز به الإنسان يوم القيامة. نسأل الله أن يفضله. المتخالفين فإما أن يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة، نحو المبدل والمبدل والمبدل منه على المرفوع أو على الألسنة، والمبدل منه نكرة أو نكرة، نحو إلى صراط المستقيم صراط الله، أو يكون فالصراط المستقيم نكرة لا لا إلا أنها مخصوصة. زين. أو يكون بالعكس، نحو لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة، فبالناصية الأولى معرفة، وإن كانت تعرفها ماذا جنسية إلا إن قصد بها معين، قصد الله بها معينا فتكون ماذا لا فيها للعهد الناصية فلان ناصية كاذبة، فهذه ماذا نكرة مخصوصة. هذا هو كم الرابع من التوابع. وقول الشاعر إن مع اليوم أخاه غدوة، إن مع اليوم أخاه غدوة، فغدوة هذا أبدله من أخاه، إن مع اليوم أخاه غدوة هذا بدل من أخاه، وقد أبدل ماذا النكرة من المعرفة، أبدل النكرة من المعرفة. تخفون من القراءة شهر باقي اليوم ما أعترضناش بس احنا قاعدين نقرا اكمل الخامس عطف النسق، وهو بالواو لمطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب وبثم للجمع والترتيب والمهله وبحتى للجمع والغايه وبهم المتصله وهي المسروقه بهمزه التسويه او بهمزه يطلب بها وبأن التعيين. وهي في غير ذلك منقطعة مختصة من جمل ومرادفة لبل، وقد تضمن مع ذلك معنى الهمزة أو بأو بعد الطلب للتخيير وبأو بعد الطلب للتخيير أو الإباحة، وبعد الخبر للشك أو التشكيك أو التقصير، وببل بعد النفي أو النهي لتقرير متلوها وإثبات مغيظه لتاليها، كلكن وبعد الإثبات والأمر لنفي الحكم لنفي حكم وبعد الإثبات والأمر لنفي حكم. كيف تنفي هذا؟ لا تنفي، لنقل إثبات، قل جاء زيد بل عمر، تنقل بها ماذا؟ الحكم الثابت لما قبلها لنقل لا لنفي، معنى ظاهر، قل جاء زيد لا بل عمر، نقلت بها حكم ما قبلها إلى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الجمعة إن شاء الله.